التأمين عند قول حد السيارة تأخذ ما أخذ منك، لأنها عملية ميسرية أصل فيها مش شرعية، فتأخذ منهم ما أخذوا منك المبلغ المالي عجبته لهم ترجعوا، والزيادة تصرفوا في المصالح العامة. فضل واش داروا في الانترنت مع الرسالة ولا والو؟ كان اعترافات لب الموضوع، جابوا أدلة أن الليلة يسبق معها. الآن عندنا في النص شرح الصحابي، نقدوا الصحابي أم لا؟ هذا مش نحوس أنا. أنا لا أقول أن الليل يسبق النهار، إحنا هذا أمر متفق به، تكلمنا فيه بالأول، قلت في صدر الرسالة ما قلت أنا لست بصدد رد هذا الأمر، هذا متعارف عليه. أنا الذي أريد هل فيه نقد للأدلة التي في الرسالة أم لا؟ هذا مش نحوس. أما هو عنده إشكالات طرقت عليه يطرح إشكالاته، مش على هي سبب في رد ما كتب. فهمت القضية الآن؟ من ناحية العلمية المنهجية، إذا هو عنده إشكال، وهذا الرجل عنده إشكال، يعرض إشكاله علي وأنا بعد ما السؤال يطرحه أنا نجاوب عليه نحل الإشكال. فهمتني؟ فما إذا هو بإشكاله يريد أن يرد شيء من النص هذا، إذا كان التابعي في حد ذاته رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول لأبي سعيد ما التاسعة والسابعة والخامسة، هو يقول له ما التاسعة، لم يدركها ولم يفهمها، فغيره ممن كان بعده في هذا في العصر تاع التابعين في وسط الصحابة التابعين ثم يقول ما التاسعة والسابعة والثامنة، ويقول هو نحن أحق بذلك منكم، أنتم أعلم بالعدد منا، قل نحن أحق بذلك منكم، ثم يأتي ويشرح هذا التاسعة والسابعة والثامنة. طيب هل نقد هذا؟ شيخ ما مغشاش. لا أنا علاش اللي ان دائما في هذه المسائل العلميه كنت الاول امس مع صليحه الغالي، امس انا كنت مع الاخ عمار، جات الاشكاليه كيف تعيين الليله من القران، شيء اللي طرحت عليه هي كيف انت تقول تعيين الليله من القران، فقلت له هذه اشكاليه مش اشكاليه مش كبيره لحد ذاتها، ربي يقول كونها واحده محدده محدده لا تتغير. قلت له ربي ما انزل كتابه، قال قبل ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم عين بعد ذلك إن أنزلناه في ليلة مباركة، ثم عين بذلك ليلة إن أنزلناه في ليلة القدر، فقلت كي تمشي بالأطوار هذا أنها ليلة محددة في عينها، لأن نزول الكتاب من عند الله إلى بيت العزة مرة واحدة لم ينزل 100 سنة، ثم بعد ذلك لفنا نسمع وكتبك هذا الآن ليلة واحدة مش 1000 ليلة، مدام ليلة واحدة مش متغيرة، مش متغيرة. قال لي قد تكون بعد ذلك متغيرة، قلت هذا يحتاج إلى دليل، قد تكون احنا عندناها ليلة واحدة. بعد شيء قال لي انت طرحت هذه المسألة لي الآن وانا دارس معك فيها، قال لي كنت عشان قلت لك من قال بهذا، لكن قال لي مقدمة الرسالة، قلت لي انت ما تشي الجمهور من الجمهور، قال لي توقفت بيضحك، هو قال لي انا توقفت الآن لأن النص هو في هذا. فهذا اللي نبحث في هذه المواضيع الشرعية والعلمية، هل فيه من نقد الأدلة لفي الرسالة؟ كي ينقد الأدلة معناتها كل شيء المكتوب راح يتزعزع، ما دام هذا الإشكالية هو عنده، هو الآن إشكاليته فيه هو، ربي يقول أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه في ليلة القدر، دونك في ليلة واحدة من بين من عند الله إلى بيت العزة، وأما التنجيم فقد نزل في رمضان وفي غير رمضان، إذا هذه الإشكالية بمجرد ما تكلم أهل واحد أجل يعني هذه الإشكالية فيه هو لم يحسن الفهم، أما هو عنده إشكالية ويأتي يرد بها أصل ثابت من الواحد هذا بعيد كل البعد لحد ذلك. لا لا كل فضل إذا في عندكم أشياء على الأقل كي نروح للصحراء نجلس عندهم مسائل وعندهم كذا، هذه المدة الأخيرة شوف المجلس تاعهم فيها المجلس من الساعة العاشرة الواحد وانصرف نقص فيها راحة من العاشرة إلى المغرب، ومن بعدها من 11 حتى الوحدة ولا الزوج ومسائل مباحث غزو. فضل تفصيل صلاة التهجد في العصر فقط في رمضان، هل التفصيل هذا؟ مش مشكلة، ما كانش مشكلة، وراني هل عليه هذه السلف؟ نعم؟ هذه السلف فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الأواخر جماعة واحدة، تخلي في جماعة ولا جماعة اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، وراني مشكلة تقام في نفس المسجد جماعتين في العصر الأواخر في نسأل في نفس الوقت في نفس المسجد جماعتين؟ لا مش في نفس الوقت. إذن وراي المشكلة؟ وراي المشكلة؟ أنا نسأل الآن أنت بالنسبة لك وراي إشكاليتك مع قيام رمضان، بس أنا ما كان تعطيني إشكاليتك أنت، بعد أنا نقدر نوجهك، ما تجعلش أنت من عدم ما عندك قول تحب ترد هكذا، هل ثبت عن السلف؟ ثبت عن السلف صحابة من الصباح من بعد من لكاملهم يقوموا جماعات وفرادة جماعات وفرادة جماعات وفرادة لكام في نفس الوقت جماعات متعددة في نفس الوقت عمر بخلف ثلاث جماعات متعددة في نفس الوقت وراء المسجد لكن جماعة في جماعة واحدة يفهم الآن يفهم الأهل أنت تسأل هل في سلف قلت لك الأصل في صلاة هذه القيام ما هي صلاة جماعة جماعة مثل جماعة الفريضة وإنما هي قيام ليل واضح وكل يقوم بحسب حاله ولهذا لما دخل عمر كيف وجدهم عاملين واحد يصلي نفسه واحد مع فرين أو ثلاثة واحد مع ثلاثة أو أربعة وش معنى هذا هي جماعات جماعات ولا إذن شو رأي الشرك كيف ماذا فعل عمر الأخ جزاك الله خير هذا الفعل إبان عمر أقره عمر أم لا أقره خلاص إذن جل وهو الذي كان عليه الهدي وقال والذي تنامنا عن أفضل معناتها القيام أفضل من القيام يفعلوا فيها هم جماعتين راح يجوا ولو واحد منهم اجتمع مع جماعة في ذاك الوقت الثاني وراه المشكلة لا يستلزم أن الأمر إذا كان جائز لابد أن يفعله الناس بعدم الأصل في الجواز فافهم معي مليح الأخ بكم تنقول لك في عهد عمر جماعات من بعد العشاء حتى قريب الصبح جماعات جماعات جماعات ما فيش مشكلة الرسول خط في العشرة الأواخر قام الصحابة أربع إلى ثلاث أيام شو يا ربي هذا الجمال جوازة فيه ثلاث أيام فقط إذا دخلوا العشرة يهمني أنني يهمني أن الرسول فعل مع الجماعة إذن هذا فعله يدل على الجواز فهمتني الآن؟ يعني فعله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك لازم تفرق بين الفعل الذي لم يجري عليه عمل مع توفر دواعي فعله هذاك الوقت تستدل بمشكلتك أنت الآن والأصل في هذا أنه قيام على رمضان يقوم من بعد العشاء على ما هو ثابت إلى آخر وقت من الليل الإشكالية الآن هي في التعامل مع النصوص هاي مشكلة وأنا راهي يا أخي الموضوع هذا تناولناه وين في الحامي في القيام الفرق بين القيام والآخر مش تخصيص تقولي تخصيص أنت هذه النقطة فقط أنا قلت لك الآن بالنسبة أطلقنا كان واحد من كمباتنا راح ألف رسالة ودار وجمع ودار روح وفهامة وعلامة وفعل أشياء كثيرة أنا بالنسبة لي قلت لكم إلى الوقت هذا إلا أن الشيخ ناصر خطأ عني شو قلت حبيت سويا لكن بعد ما ترى راجع ما فيش بحسب علمي الآن ما فيش قيام من الصحابة بعد العشاء مباشرة قلت لكم مرة مرة شيخ ناصر ذكر نص في شوف الكتاب بتاعه من قام من صلى العشاء مع الجماعة ثم قام معه حتى ينشف كتب له قيام ليلة هذا النص هذا وذكره أثناء ماذا الأسئلة وأجوبة كي رجعت المتون هوش موجود كلية بهذا اللفظ الحديث الوحيد الموجود حديث أبي ذر لو نفلتنا ليلتنا هذه قالوا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أما بعد العشاء بالنسبة لي أنا قلت ما علمت ذوك إذا حبينا نناقشه لازم نناقشه عشان الأولى مش الأخرى شوف الشيخ ناصر شوف قلت بالوحيد اللي بعد البحث وهذا اللي مش مليح دائما وبدل أنك تطمئن للعالم بدون أن تراجع هذه مشكلة البحث العلمي كما الآن الإخوة تكلموا على هذا القيام ما القيام وصير عليه مشكلة الآن بين الإخوة وعدال ثاني الأشياء واحد الأخوة مجلس الآن قلت لك ترجع مع الجماعة اطرح هذه المسألة معلش اطرحها وأنا إن شاء الله هذه المواضيع هذه يجب على الإنسان قبل أن يتكلم يجمع ويحسن الفهم مش يجمع فقط فانا كان يجمع حاطب ليل تعرفوا حاطب ليل ولا لا سحرة يروح نحطم في الليل لازم ينزل اللمبة في يدينا لماذا لا باس عقرب بل كذا بل اي شيء كان يعني الذي يريد ان يتكلم في هذا الموضوع هذا يجب عليه ابتداء ان ينظر اصل العمل كيف كان العمل جاري عليه عندنا نص نبوي من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه قامه رأينا الصحابة كيف تعاملوا معها كان كل واحد يقوم هذا في بيته كان الأصل الثابت من قام صلاة المرء في بيته أفضل إلى ماذا إلى المكتوبة هذا الأفضل اللي كانت مكتوبة عندنا نقوله حتى قيام رمضان نمشي مع هذا الأصل هذا واضح حتى قيام رمضان نمشي مع هذا الأصل هذا نتكلم عن الموضوع هذا ابتداء لما قال قام رمضان لأصل ابتداء أن قيامه يكون أفضل في البيت، لكن احنا وجدنا أن فيه من كان لا يحسن حفظ القرآن فكان يأتي إلى المسجد لعله يعثر على من يصلي. إذن كان الموضوع الصحابة كل واحد كيف يقوم، ما كانش لم يشرع نبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما ذا قيام، ولم يجعل نوعا من القيام. اللي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد يطلب في رمضان. حديث جئتك بالحديث القولي من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى قيام رمضان معه كتب له قيام ليلة. أرواح تتحطه وتلقاه عند في المتون هذا. ثم هذا النص الوحيد اللي خلاني نتوقف يعني في هذه المسألة لقيام رمضان بعد العشاء. لكن كنت حط هكذا هذا اللفظ هذا يعني من صلى العشاء في المتون وقيام ما تجده يخرج كلية. لا مش عارف، ممكن الشيخ ناصر علق في ذهنه شيء وقالوا في المتون سبحان ربي العظيم. حاولت وما أحط بكل شيء علما، ممكن هذا موجود وأنا ما سلعتي مجزات يعني بضاعتي مجزات يعني. نرجع الموضوع مع الأخ. إذا نرجع إلى أصل قيام رمضان. عندنا النص العام من قام رمضان إيمانا وحسنا كتب له قيام ليلة. إذا يبقى من بداية رمضان إلى آخر رمضان القيام. عندنا حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط. هذا الحديث هذا ثم العشر الأواخر فيه أنه اعتكف وليس فيه أنه صلى بالصحابة. والصحابة ماذا فعلوا؟ اعتكفوا معه. ولم يذكر في هذا النص أنه جماعة، ما فيش شيء في هذا النص، ما كانش حتى في المتون ولا أي شيء كان قريت العشاء. حديث أبي ذر من قام مع الإمام حتى ينصر كتب له قيام ليلة، هذا ثابت يعني في معروف هذا قال لو نفلتنا إلينا فهل. إذن هذا الأصل شيء مفتوح، قام رمضان يبدأ قيام. ولهذا أبو بكرة إذا تذكروا الحديث ذكرناه قيام رمضان كان إذا دخل رمضان يصلي صلاته كسائر الأيام، فإذا دخل العشر اجتهد. قال لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أواخر اطلبوها في وتر في 79 و75 وآخر إلى من رمضان. كان يجد رضي الله تعالى عنه والله وذلك يجد في رسالة أيام رمضان، كان يجد ذلك الأيام في حديث ذلك. الآن الحديث اللي عندنا الوحيد اللي فيه قيام الرسول مع الصحابة صلى الليل له حديث أبي ذر وحديث عائشة من الآخر معهم ثالث من من الصحابة معهم كذلك أنه ذكر قيام رمضان هذا والحال الأمر هذا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. إذن هذا الوحيد أنه قام الليلة الأولى ثم لم يقل التي تليها ثم قام الليلة بعدها ثم لم يقل التي ثم قام الليلة الثالثة وهي ليلة 27 آخر شيء كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. هذا صلى مع الجماعة. الأحاديث لواردة حديث عائشة تقريبا في هذا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد. لأنت تعترض على القيام الأخير، لأنت تعترض على القيام الأخير، ها اسمع، أن خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليل سيف خرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. وقتاج أخوانا صلى الصيام اللي أنت تذكر فيه وصلى وقتاج في العشر الأواخر، ها نعم كان يصلي في غيرها من البيت. أنا أتكلم الآن على جماعة اللي أنت ربك تنكر فيه. صلى ما صلت هذيك ما مش مشكلة. وعليكم السلام. صلى ما صلت مش مشكلة. أنا أعلم أن رسول قام رمضان كم مش ليلة فقط تعول له أنا هو من قام رمضان وكان يقول إذا اعتكف العشر الأول طلبا لرمضان فاعتكف وقد صلى العشر الوسط وعشر الأواخر. إذن كان يعتكف يصلي في رمضان كله لأن كان هو ماذا يفعل؟ يعتكف فيتخذ مكانا في المسجد فيصلي به. فهذاك اليوم صلى بصلاته أناس فجاءوا الناس للمسجد قافزين الصلاة فوجدوا النبي يصلي فصلوا بصلاته. فإذا الآن القيام اللي تنكر فيه أنت هاي ثابت الآن في النص. قال عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. يعني عدم خروجه لماذا؟ نفس الحديث ونفس القصة بسورة أخرى يذكرها أبي ذر لهذه عائشة وأبو ذر عن أبي ذر قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول ثم قال ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم. هذه الرواية هذه اللي المرة الماضية تذكر كانت نقاش مع من سمي هو قال هذا في الرواية قام إلى ثلث الليل الأول. جاءت الرواية الأخرى ذكرتها لكم المرة الماضية وقلنا فيها قال حتى ذهب نحو من شطر الليل. عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل. يعني هذاك أول الليل جاءت هذه الرواية شارحة لأن حديث عائشة مبين خرج متى خرج في جوف الليل. إذن حتى تكون الرواية ماشية في مسار واحد ومطب واحد يكون إشكالية. هذك نحو أول ثلث الليل الأول معناتها نحو من ثلث الليل من قيام اللي هو جوف الليل إلى أنه مضى نحو من ثلث الليل ثم صرف. والأخرى نحو من شطر الليل جتر حتى إذا لقى سبع ساء نعم ثم كانت سادسة فلم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ثم لم يقم بنا شيء من الشهر. قال داود قلت ما الفلاح؟ قال السحور. يعني هذه ثلاثة أيام لقامها مع الصحابة وقامها جماعة وقامها في العشر الأواخر وقامها في التهجد. واضح الحين؟ يعني الآن عندما أنا نحب ننكر ما ننكرش هكذا هل خص هل تقصير هذا نظر نعم ما فيش مشكلة. واضح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب رمى ليلة القدر في العشر الأواخر ومضى ويعتكف في العشر الأواخر. إذن من حيث هذا الفعل النبوي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم توقف لماذا؟ كما قلنا قال خشيت أن تفرض عليك. في رواية أخرى قيام التهجد أفضل من الفعل هذا. شكون اللي ما يقولش هذا؟ ما يقولش هذا معناته ماشي مخلول شوية. الذي لا يقولون التهجد أفضل مخلول شوية لأن ذاك هو الهدي. قول عمر بن الخطاب خلاص جاي خلينا نشوف. معليش هو أفضل من حيث النص نعم لأن هدي النبي الآن بلا قول عمر. هو الآن بلا قول عمر هذا فعله هذا هو. هذه الرواية الأخرى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة أو حجيرة مخصفة أو حصيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحسبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. كي ننظر لهذا النص وبدون جمع النصوص وحسن فهمها راح نفزه راح نرجع بصلاة النافلة والقيام أنه في البيت أفضل من في المسجد. حتى جماعة لا تنفره مشكلة حتى جماعة وراه مشكلة الجماعة يكون عندك أجر الجماعة 27 مكان 27 حسنا الفريضة مكان 27 هذه الفريضة تفضل صلاة الفضل على 23 درجة فريضة فقط. لو ننظر لهذا النص الآن يعني في الليلة الأخيرة لما لم يخرج إليه أشار عليهم هذه الإشارة. إذا حبينا نحكمه عندنا أولا من قام رمضان هذا الأول. عندنا ما كان رمضان. هنا قيام رمضان كل رمضان يبدأ من أول يوم إلى آخر 29 اللي هو الشهر لا يتم. وإذا غم علينا ثم 30. إذن هذا ماشي. إذن هذا قيام رمضان. دوك عندنا إحنا اثنين فعله. قال عادة حتى إذا كان جوف الليل. يعني ثم تصلى ثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالسحاب. صح ولا لا؟ فوق أنا كان نجي نحب نتكلم في الموضوع هذا ونقول القيام الذي هو على الهدي هو ما كان في آخر الليل. جوف الليل يبدأ من 12 تعليل وانت طالع، يعني آخر صلاة وقت العشاء كم؟ منتصف الليل. يعني جوف الليل بعد منتصف الليل. ولو كان نجي أنا نحب نتكلم الآن كلام مع إنسان نتكلم بعلم بركانة علمية. أما لما نتكلم هكذا نهدي سهل في الوقت. أما الآن ونمشي مع الهدي النبوي نقول هذا. إذا حبينا نمشي الآن في قيام رمضان حتى نحيي كل الإشكاليات وكل اعتراض أي معترض من الحاضرين ومن غير الحاضرين على نص عام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرة. يبدأ من أول يوم، وأول يوم عندنا بعد ما يسوق على مذهبنا الذي ندين الله به، ونمضي في ذلك إلى آخر يوم آخر ليلة من رمضان كما قالها الرسول في حديث مالك. حديث مالك. إذن هذا الأصل. عدنا اثنين نرجع إلى فعله. هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما قام رمضان في جماعة إلا في آخر رمضان، ما قام في أول رمضان، وقام بعدما ذهب جوف الليل. هكذا ولا لا؟ حديث عائشة قالت فلما ذهب جوف الليل خرج فصلى، فصلى بثلاث يؤنى. معناتها قيام رمضان كغيره في هدي النبي من قياماته الأخرى، ينام ثم يقوم. تقرأ حديث عائشة عندك ولا ما عندك؟ اسمع حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى. خرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج. خرج عندنا ها. نحيف هذا هنا خرج ماذا؟ من جوف الليل. من جوف الليل دمي فيه قبل الليل نهار. فصلى، فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته. أنا الآن منهج العلمي إذا حبيت نقول على القيام الجماعي هو ما فعله النبي فهو الهدي. يعني اللي راهو ينكر فيه كثير من الأخوة الآن اللي يسمى القيام وما يكره فيه هو الأصل الثالث. التهجد هو الثالث في رمضان. في رمضان. أنا بكون عزيز عايزة بكون عندي عزيز عايزة. تكلم على رمضان ولا أتكون؟ إيه كلام في رمضان. من الذي يتكلم مش صلاته في رمضان مش في رمضان؟ ما ركز في رمضان. لين تبيه معنا. الآن يؤكد لي هذا من؟ ثلاثة يؤكد هذا. هبص لي تحسب أثر عمر. ثلاثة أيام صلّاهم النبي مع الصحابة. هذا مش ثابت غيره. حديث أبي ذر، حديث عائشة، حديث ثلاثة، حديث الصحابة ما صلى إلا ثلاثة أيام. اليوم الرابع ما خرج. أي صلاة ثلاثة. فقرأ أثر عمر. اسمع أثر عمر. قال عروة فأخبرني عبد الرحمن بن عبد القاضي وكان من عمال عمر وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقم على بيت مال المسلمين أن عمر بن الخطاب خرج ليلة في رمضان. خرج ليلة في رمضان. إيه؟ فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد وأهل المسجد أوزاع. أهل المسجد أوزاع. بقى نحن نشوف منهج علم. فذاك في الوقت من يصلي صلاة العشاء بالجماعة؟ أمير المؤمنين. معنتها عمر ماذا فعل؟ عمر صلى الجماعة ودخل وين؟ وين بيت المال وين المصالح تاع المسلمين؟ ماذا يسموها؟ بيت الرئاسة كما يقولون قصر الحكومة. جالس في قصر الحكومة يتداول الأمور تاع هذا. ثم بعد ما مضى من الليل ما مضى خرج ليلا مر في رمضان. بعد ما قعد يخرج صاب الناس يصلي. يعني هذا النص الثاني اسمحوا لي لحد الآن ما زال ما قلتها. يعني لحد الآن ما زال ما قلت هذا، لكن هذا ما عندي الآن ثابت أنه لم يثبت صلاة الصيام بعد العشاء لا عن النبي ولا عن الصحابة. واللي عنده يجي وذلك الشيء الوحيد الشيخ ناصر خلاني حبست هكذا رشح من الزمان شغل واحد نتعلم يعني زيت التوقال تلبع حبست هكذا وقفت على لأنه قال من صلى العشاء مع الإمام ثم قام معه في معنى الكلام مرمينا خلينا ثم قام معه كتب له قيام ليلة هذيك من صلى العشاء حس الموتون ما وجد الأثر اللي موجود هو حديث أثر أبي ذر الحديث المرفوع هو حديث أبي ذر قال فقام بنا نحو من شطر الليل فقال له لو نفذنا قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني بالنسبة لي أنا الآن وأنا نظر في هذا الأمر هذا وبحسب اللي عندي ما عنديش أنه وقع قيام لا من النبي لا من الصحابة بعد العشاء مباشرة لأن النبي لو صلى بعد العشاء مباشرة كان الناس كل يصلوا بصلاتهم يعني لا لو كان في عهد عمر ما يدخلش عمر وقام يصلوا كان يراهم ثم ما يقولش ماذا تفعل ماذا تفعلون لجمعهم وإنما بعد ما دخل المكسب ساعة ساعة العمل ثم خرج من الليل ممكن لحظة ما دام شطر الليل وما قال من ذلك وجد الناس يصلون أوزاعا قال عمر كان يأمر به نعم يسلون بعد العشاء دليل أنه أمره بعد العشاء قال ينكتون ثم يسلون بعد العشاء قال الدليل على ذلك هو قالوا التي تنامون عليها خير حد الآن ما زال التي تنامون عليها خير معناتها ما زال أنها لن تكون بعد العشاء مباشرة لأن عندي أنا هذا الشخص الآن ولا نمشي مع النص ذلك فعرضني بهذا الطعم يعني ما نحوش نخرج على النص لأن هو فيه القوة واضح الحين أنتم معي الآن قال عاد أقرأ أثر عمر قال عروة فأخبرني عبد الرحمن بن عبد القاري وكان من عمال عمر وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقم على بيت مال المسلمين ها كانوا في بيت مال المسلمين هذا كانوا في بيت مال المسلمين ها ابنه الشجدات مش قدر حكومة أن عمر بن الخطاب خرج ليلة في رمضان أن عمر خرج ليلة في رمضان ما تسمعنا هذا أن عمر بن الخطاب صلى العشاء ثم ماذا فعل جاب التسبيح ثم بعد ذلك راح بيت مسلمين وبعد خرج بينا فوجد الناس في المسجد يعني ليس لم يثبت أنه كان صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة اللي عنده يجي أنا لا أدعي الآن أن يبحث المسألة يعني بحث هذا لكن الحد الآن النص الوحيد للشيخ ناصر أول فيه هو نص شوف عندك الشاي اللي تم خرجه هاي قدام قولوا ستار الشيخ ناصر ومن ناحية أخرى جئتك بالحديث القولي من صلى العشاء مع الإمام هو جئتك بالحديث القولي من صلى العشاء مع الإمام إذن قال من صلى العشاء مع الإمام ثم مات ثم صلى قيام رمضان معه كتب له قيام ليلة هذا اللفظ هذه في كتب السنة ما يوجدش من صلى العشاء حاولت أجد يعني والأيام بين أثناء بحثوا يعني ما موجد يعني أن الصحابة بمجرد ما صلوا عشاء قاموا قد قام بساء قوموا القيام موجد شيخ الحديث هذا الثاني ذكره في رواية خرجت مع عمر فإذا الناس أوزاع في المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون أنا ما قلتش قلت لك أنا بالنسبة إلي ما عندي شيء نسبة أنهم بعد العشاء قاموا شيخ اللفظ حتى هذا لو ثابت هذا اللفظ هذا ممكن يدري أول لأنه علاش أنا الأول؟ لا هذا اللفظ هذا اللفظ إيه علاش أنا علاش الأول؟ لا معليش نتكلم على وش فاهمني شيخ هذا اللفظ نتاع العشاء هذا ممكن واحد يقول لك ان ما صلى مع الامام العشاء وصلى التراويح لا يعني انهم تراقوا العشاء معك لا لا شيخ ناصر جبت كانه ما العشاء شيخ الاحاديث اخرى ما لا لا عندي الحديث عن ذلك ما قالش صلى العشاء الرسول قال من صلى الامام القيام على حد ينصر كتب له قيام ليله قال يتعارض مع نفس هذا بس هذا هذا مرتبط احنا عندنا النص الثابت من قام مع الامام قالوا لو نفلتنا ليلتنا هذه فقال له من قام مع الامام صلى العشاء ما صلىش العشاء النص هذا ذكرناه الان عاود اقرا نص الشيخ ناصر من صلى العشاء مع الامام ثم صلى قيام رمضان معه كتب له قيام ليله طيب اشرح لي انت هذا من فضلك النص هذا بدون ما تعرفه حتى نص اخر هذا يفهم من هو انه الاستحباب لصلاه العشاء مع الامام هو التراويح معناتها لا يحصل على فضيلة مش استحباب، لا يحصل على فضيلة قيام الليل إلا من صلى مع الإمام العشاء ثم صلى التراويح. شفت إذا الآن؟ إذا هذا النص ومش ثابت هذا النص، هذا كلام الشيخ ناصر لم يعجبه، قالوا جئتك بالمرفوع بالقولي مع ذلك. وأنا كده حاولت نبحث النصوص وحطيت هذا كلام نصف المرعشاء مع الجماعة في المتون موجود. إذا أجلس عندنا عند من قام مع الإمام حتى ينصرف قيام رمضان بدون تعلق بمعنى بالعشاء. الآن عندي حديث أثرت عمر الخطاب أنه خرج ليلا في رمضان، هو إمام هو صلى به المال، صلى العشاء سوى التسبيح بتاعه، جلس لبعض مصالح الناس لعله وتم جو يسيروا فيه وغير ذلك، ثم انصرف وجلس في بيت مال المسلمين يقرأ يبحث ويدرى ما يعني المصالح المسلمين يبحث فيها وغير هذا، ثم خرج ليلا فوجد دليل لأنها ما هيش بعد عشاء مباشرة، ويتوافق هذا مع ذهب فعليه نحو من شطر الليل جوف الليل، خرج في جوف الليل. شوف يعني خروج عمر كان مرتين مرتين يعني هذا الأثر تاع عبد الرحمن بن عبد القارئ قال خرجت معه يعني خرج معه مرتين ولا خرج مرة واحدة؟ هذه البغة الأولى من الثانية بتجي مما وجدهم أوزاع يعني بعد العشاء مش بعد العشاء مباشرة لا لا مش يتكلم مباشرة يعني مش وقت صلاة العشاء مش بارك الله هذا هو اللي في أوزاع كي خرج عمر بعد ما دخل بيت المسلمين بعد مدة خرج صلاة وجدهم أوزاع الآن عندي هاوليك الآن دوك الآن أنا نتكلم عن الأخ أثر لي أثر عمر خلينا نشوف معاه الناحية العلمية والفقهية كلها. فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجال نفر إيه قال عمر يعني هذا الواحد يصلي وحده هنا وواحد جماعة هنا وجماعة معناتها إكثار جماعة في رمضان مشهور أجل كما تكون في نفس الوقت كما تكون في أوقات مختلفة معناتها هذا أنا عندي هذا هو الهدي هذا هو الهدي أهبط شوية لتحت الأثر اللي ذكرناها قبل لمن غضب النبي ولم يخرج يعني يلا ها ايش قلنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحطبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة يعني أنا نعرض نرجع الآن هذا النص هذا كنت قبيلي هذا النص هذا الصحابة ماذا فعلوا هم الآن لو كان قال أفضل صلاة المرء في بيته المكتوب معناتها جواز الصلاة في المسجد ولا وجدنا أن عمر لما خرج وصلهم يسوي شيء صلاة داخل المسجد ولا لا معناتها على خلاف هذا الهدي النبوي أنا هذا النص هذا العيد بن سعد الكريهي كيف نفهمه أنا ويكون فهم ماشي ونصوص متلائمة عندنا النص الأول في بين يدينا هذه الأولى والثانية والثالثة عندكم خلاص نمحيها هذه في آخر شيء قالوا النبي هذا لما لم يخرج إليهم قال صلاة المرء في بيته رجع أن أفضل الصلاة ولو في رمضان وين في البيت أنا الشيخ لي كيف راح نفهم نفهم هذا السياق اللي أنا فيه الآن من السياق متى قال النبي هذا هنا لأن الصحابة جاءوا وأرادوا أن يصلوا معهم صح ولا لا النبي لم يخرج إليهم يعني وقالهم أفضل صلاة الماء يعني من الغد لو يجوا للمسجد كيف راح يصليوا فرادى شو اصبح أفضل صلاة الماء وين وهذا هو المسجد راح يحضر يعني الشيخ هي الجماعة تصلى في المسجد لأجل الجماعة لو يصلي الواحد وحده واحد زاره خير خير. يعني انا علاش الان انا نقول هذا لان عندي النص لاخر من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له. هذا النص ثابت مثل حياه. هذا النص ثابت معناتها لو جاء في وقت النبي ما يخرج اليهم سيصلون فرادى لا يحصلون على هذه الفضيله. معناتها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو عمر لما جمعهم ردهم الى ماذا؟ من صلى مع الامام حتى ينصرف. فهم معايا كيف التعامل مع النصوص؟ يعني انا نشوف بعض الطلبة عندما شافوا هذا النص تاع قال قرر قال صلوا في بيوتكم افضل صلاة في بيته فهم حتى قيام رمضان فضلته في البيت. انا اقول لا لان عندي النص الاول ثابت من صلى مع الامام حتى ينصرف قضي بعد قيام الليله. وعندي صلوا في بيوتكم هل ادري صلوا في بيوتكم لان لا يخرج له مره اخرى. اذا هذيك العله انهم سيصلونه فرادى واذا لم يصلوا فرادى يحرمون يرجعون الى فضيله ماذا؟ فضيله البيت. هبط وطلع هذه وهبط هذه من حيث الوقت نعود نرجع قضيه خلينا نذكر مع هذه نحيناها ايش كاين واحد العام اللي بركله حبيبي ندخلوا العام هذا ما نخليه خلي بركله نتوقف الان نوقف معناته ما معناش ما مطلوب نخلصوا هذا العام دوك معناش ما نخلصوا ندخلوا العام هذا هي يقول نقولوا لا نقولوا استنى انتظر هنا حتى نمشي نسيبوا شوفوا ندخلوك ايها العام. هذا اللي يهمني الان فهم النصوص ومع نرجع الى العام الثاني الان في فهم النصوص الان صارت ماضي في البيت فرادى ان الانسان اذا راح يصلي وحده في بيته افضل. اما اذا صلى مع الامام هذا نرجع الان الى عمر الخطاب هذه بس اشرت الفهم هذا في حد ذاته. رجع لي الى ايثار عمر فقد حبيت نحي اشكاليه هذه اللي قالها النبي وهو يتكلم عن قيام رمضان صح ولا لا؟ حديث زيد زيد بن ثابت قال صلوا في بيوتكم على لا اخرج لكم مره اخرى لصلي بكم خشي ان تبص صلوا في بيوتكم فنسال المرء احد لماذا؟ اذا جئت من الغد الى المسجد ستصلون فرادى ولا اصلي بكم فلا تحصلون على فضيله ما صلى مع الامام حتى ينصرف. شيخ هذا هو العامل خشيه الفرد ها؟ خشيه الفرد لهذا الشيخ كيف تفضل من بيك؟ لا العامل ما عندوش تأثير هنا. أنا هذاك العام نتاعك استغليته على أن صلوا في بيوتكم معناتها لا تصلون جماعة. أما يبقى بعد ذلك إذا صلوا جماعة في المسجد أفضل. أنا قلت حتى لا نحسن تهمني تعاملي أنا مع النصوص لأن اسمع مني لو يجي واحد لا يحسن التعامل هذه صلاة المرء في بيته هي هي قال في الأخر لأن ما صلى من حتى ينصرف قد هي لا راح يفهم العام ان هذه متاخره وراح نصلاها حبيت اقول له لا هذاك يتكلم النبي عن الجزئيه بخاصيه انهم اذا جاءوا المسجد يصلوا فرادى وهنا يتكلم اذا صلوا مع الجماعه فلا نجعل بينهما تعارض نسخ منسوخ فهمت الان ولا لا؟ الان عاوز نرجع الى اثر عمر الخطاب عاد اقرا اثر عمر الخطاب هذا اللي دائما انا احب في هذا المنهج العلمي هو هكذا كما يقولوا دائما انسابيا مع النصوص ونحاول نفهم فهم سليم حتى يكون هناك بين كلام النبي صداع تعارض لان عندي انا دائما الطلبه يقرا النص نصين ما زلت فضل اقرا تعارض. فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد واهل المسجد اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجال. قال عمر والله اني لاظن لو جمعناهم على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم على أن يجمعهم على قارئ واحد فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون الآن هذا اليوم له خرج صلهم فرادى قل والله كون جمعناهم خير وجمعهم على أبي ذات يوم واحد آخر مال يوم واحد آخر خرج وجدهم وجدهم مجموعين على أبي أي نعم يعني هذه الفعلة هذه فعلت بعد العشاء مثلا يعني بعد العشاء مباشرة بعد العشاء بمدة وليس مباشرة لأن عمر هو اللي صلى العشاء وانصار طار ثم جاء فجأة صلي عندنا ما شعر مرة ساعة ساعتين بعد العشاء وجاء خلى خرجهم الآن يسمع عمر وش يقول في الموطن الآخر ما خرج مرة ثانية. فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئ لهم ومعه عبد الرحمن بن عبد القاضي فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يعني قال لهم راح نصلي في هذا الوقت، لو أخرتوها وصلوتوها كما صلاها النبي في آخر الليل كان أفضل. إيش معنى الكلام هذا أخونا؟ إيش معناه؟ معنى عمر قال مصليها لكم لباس ثم الشمعين عندكم الأفضل، لكن تركت ما هو أفضل. لو واحد سمعه ودار جماعة ثانية في ذلك الوقت له ذلك ليحصل على ماله. الشيخ هنا كبر اجتماع المسلمين في اخر الليل يا اخي، ما يهمنيش انا، لانها ما لازم اجتماع. كيدخل المسجد وصابهم فرادى واوزاعا يجمعهم، بس تكون كلمه موجوده كعلى كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني انه ما معنى الاجتماع، انا اما ان يكون عمر رضي الله عنه عندما قال والتي تنامون عنها افضل، هذا لو كنت ذاك الزمن سمعت قول عمر ماذا افعل انا شيخ العيد وانا اتلقى في الفراغ وانا رب ضعيف نحوس على الافضليه والاجر، ماذا افعل؟ مع قوله ونعمه بلاته ان نقدم نعمه بلاته على هذا، لا خطا، والا قال هي نعمه البدعه وقيام الليل في اخر الليل افضل من البدعه. هاي اشار الى الاصل، هو الاصل انه الافضل قيامك اخر خلاص. قال له ماذا؟ قال له انت مراك تصلي فيها الضبط وتسجد وتروح وتسجد بعد لهالك في الليل هذه. لو كنت انا حاضر ثم استفيد من كلام عمر ان عمر يرشدني ويدلني على القيام الافضل في رمضان. وحديث انا عندي نعمه البدعه هذه انا كلمتها، والتي تنامون عنها أفضل من البدعة، أفضل مثلا كنت لهم مرة أفضل من نعمة البدعة. هاي قال لكم محمد ولا تبشير هذا هو ما أفهم. لا نفهم لازم هذا نعمة البدعة هي في رمضان وفي الأصل أن لا هذا خطأ، يتكلم على قيام رمضان مش يتكلم في العصر. خش من قصر الإمام اسمع مني خرجت أنت يا طاهرة يا طاهرة. نعم. او يتكلم عن قيام رمضان، افهم معي عمر، لا افهم معي ماذا اراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر كان بسبب الكلام على قيام رمضان وليس عن القيام في غير رمضان. يعني ماذا الذي يجمعهم هو في الوقت الأفضل للصحابة يعني هذا نافلة ولا فريضة؟ نافلة. الناس يقومون بتحس قدراتهم أما بعد يراعى قدراتهم ولا غير قدرات؟ يراعى قدراتهم. فالعمر راعى القدرات. وشو قدراتهم؟ هي قيامها في أحد الأقل في قام بها لناديهم قيام الليل لنادي أحد. نعود نبدأ. نعود نبدأ كلام عمر في اللوم. خليني عبد الله ارجع لي من اللول. فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد واهل المسجد اوزاع المتفرقون. يصلي الصلاه بنفر، يصلي الصلاه بنفر في هذاك الوقت، بعد يجي يجمع الاخرات في هذاك الوقت، بعد يجي يجمع الاخرات. هذا كل جيد عمر، هذا كل يراه جائزا. شيخ انا مش يعني ما فهمتش الفكره تاعك، حب تجعل لو وتتبع حاب تجعل وتتبع انت عباك معك. لا لا شيخ انا قلت لك حاب تتبع هذاك الالف الرساله في عباك، ما لك اخطا في مغرب الرساله شيخ. انا اللي جمع الاحاديث امن فيها. معليش جار العمل على هذا شيخ، عندي ابي بكر الصديق رضي الله عنه هو جمع في الوقت الذي كانوا يصلون فيه. انا حبيت اقول ان عمر كنت خاف لو صابهم على هذاك الشيء، معناتها قلت اصل عدم الاجتماع وتفرق. يعني هل الشيخ الجماعه مقصوده في رمضان؟ جماعه في قيام الليل مقصوده في رمضان ام لا؟ عندي واحد، الأصل الجماعة غير مقصودة للحصول على فضيلة قيام رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان. رمضان هذا هو مقصود. حبيت أقول لك أنا كي نمشي وهذا كان خاطئ الآن سعيد ونبهت عليه المدة الأخيرة. الآن عند عامة الناس من قام رمضان هو مع الإمام، وهذا خطأ كبير. لا قيام إلا مع الإمام، عليك قلت لك أنا قلت لك الآن راوليس مشغول في أذهان الناس معناتها لا قيامة إلا إذا قمت مع الإمام وهذا خطأ على لأن التجار والمساكين والضعفاء وغير هذا راح يشوفوا كم يقومش مع الإمام يقومش في البيت هي من قام رمضان الأصل في هذا قيام وحدك قمت بركعتين هذا مش خبر قمت أربعة قمت بستة إلى 11 ركعة أنت راك خيم رمضان مع الإمام في زيادة هذا هو زيادة أجر هذا وش فيه وهو قيام ليلة شيخ في غير رمضان في يوم أحسن في غير رمضان في البيت يعني في رمضان القيام في رمضان وفي غير رمضان تغير مانيش انا لا اتكلم عن الاجر لان هذا عندي مسلم والاجر انا قلت لك انا حتى لا يتعارض كلام اني اخبيه خبيه وخرج من معدك هذا هو سلام دوك حبيت انا اقول شيء حاجه ما تزيدش على هذا لا تترك الاصل لا الاصل شيخ ما تركوش ابدا خلاص اذا الان قيام رمضان يبدا من بعد مده من صلاه العشاء الى الصبح كل يسمى قيام رمضان في اي ساعه من ثم اذا جئنا مثل الحافل شاف حاله الناس وقدراتهم تختلف كما وزير الشؤون الدينيه الان الاخ محمد عيسى شاف قدرات الناس تختلف سيد الوزير شاف قدرات الناس تختلف ماذا فعل قال يا ائمه المساجد صلوا بعد العشاء لجماعه اللي عندهم اشغال مشروع يشغلوا وصلوا قيام الليل ليشتغلوا في اول الليل يحب يجي يصلي اذا فاصبح الان الجماعه الاولى قيام ليله والجماعه الثانيه قيام ليله لان هذه فعلت باذن الامام وهذه فعلت باذن الامام فما زلنا واحنا في حياه صحابه وعايشين مع الهدي النبوي وعايشين مع نظر الى ماذا الى قدرات الناس الى غير ذلك واضح اخويا الجماعتين في العشر الاواخر ما كانش مشكله نبي جماعة دار جماعة في العشر الاواخر ما درتش انا قلت لك بيني اشرت لك بيني عاوز ارجع النبي جماعة في العشر الاواخر فقط ما جمعش قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العشر الاواخر يكون في القائم الليل يجعل حصيرا لنفسه لكن لانه كان يسمع مين لما صلى صلاة الصلاة ايش معنى هذا؟ هذه الجماعة واخذتها في الايام الاخيره فقط قالوا لا تصلوا خلفي لان انا في الايام الاخيره اصبح يبدع عندهم لانه سنه في العشر الاواخر معليش يهمني ان النبي سنها في العشر الاواخر وخير الهدي شيخ علاش انا في البدايه قلت لك ان قيام الليل فوقت النبي عليه الصلاه والسلام كان عامل وهو خشيه الفريضه لذلك يا اخ احنا نعتبر ما استقر عليه عامل معناتها خشيه الفريضه توقف لا ان العمل لا يبقى يسري بعدما توفي خشيه الفريضه لو كان انتهت عمر في جمعه مره ثانيه لكن نقول له خالف الهدي شيخ عمر بن الخطاب فعله هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام فعل عمر اصحاب يدخل مثل الصبر او جاحد يجمع جمعه لكن اصل الفعل بتاع الاوجاع والصلاه طول الليل جاي ما تقدرش انت اذا انا عندي معليش ما تخطيطها معناتها واحد جاي لانها قال من قام مع الامام حتى ينصرف يا اخوي هذا قالها متى قالها في قام العشر الاواخر لا ابو ذر احب معليش هو قالها في قام العشر الاواخر معناتها ما دام رمضان كله جايز تخصيص ليلة واحدة منه جايز تحضير كل رمضان لأن هذه أي في أي يوم من رمضان قمت جايز مثل أنا مثل معلش قول الله عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليم يشق علي القيامة فأمرني بليلة لعلي يوفقني لذلك خصني خص ليلة واحدة انخص ليلة واحدة فقال لك لا بدعة تخصيص ليلة معينة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر قال عليك بالسابعة قل مثل لي عليه الصلاة والسلام أنا راني رجل كبير شوية وراني ما مش قادر قل لي ليلة واحدة نقومها لعلي ثم الآن ما السر في تأليف هذه الرسالة السر الداس عليها هو تيسير الأمور على الناس وحدها عندها مستوى ما فيش مش ملتزمة في قراءة الرسالة شافتها كلمتها أهلي تتجه المقصود من هذا هو التيسير لكن كانوا شدد علينا تيسير لا على المقصر يعني يقعد في رمضان شغال طول حياته والخدمة ريليز ماذا يحوس باش يطيح في ليلة القدر. قولوا لا لا انت لا فصفت ليلة القدر الى القيامة. ما يتكلوا يتكلوا بعد تعيينها يتكلوا بعد تعيينها يجيها لكليل يقوم يقول يا ربي عبدك الضعيف بات على ربي وتبعدون الناس عن الله واحد هالبها كامل قال له يا ربي عبدك الضعيف هذه الليلة غني جديد يا ربي يقبلني عندك يا رسول ما يسخرج علينا يسخرج علينا ايه مليح الله ونبي صلى الله مقصرين هذا هو هذا هو الفارق بين قوله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة فغلقوا باب على رب العباد قول يتكيلوا فغلقوا باب على رب العباد خلوهم خلوهم يعيشوا مع ربهم 99 وكملها بالمية كملها بالمية لكم الهاتف قالوا لك توبة راح لما لم يستطع الوصول لهذه الأرض ماذا فعل قال الرسول ماذا فناء بصبره فركب للأرض يحب روح العبد وبعدين ماذا حصل خلطه فقال الله عز وجل لهذه تقاربي وقال لهذه تباعدي دعونا نعيش مع الله يا طاهر دعونا الناس يعيشون مع رب غفور رحيم فإذا أنه وجد من نفسه ضعفا ووجد توجه له ولو في لحظة من اللحظات دعوا هذا اللحظة تنشأ لعلها من ثمة كلفة هذا التوحيد هذا العيش مع الله لا نريد أن يكون أحدا أن يكون أحد منا حاجز بين الله وبين عباده يجب أن نعرفهم به نبين نشيد العقاب لكن نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم عطاهم ربي عطاهم ربي قال من قام رمضان وزاد عطاهم من قام ليلة القدر نقول نحيها ليلة القدر احنا نطق الآن هو عطاهم يا هو حبه هو حبهم يتسهر يجي انت تحب نحيها هذا الاتكال هذا هو الذي أراد ذلك أم لا هو الذي أراد من عباده أن يخص هذه الليلة وجاه يبشر الرسول قال والله من قادر تشوف لي ليلة واحدة ما كان ما نسعد نزيل الليلة قالوا ايه عليك بذن بالليلة الفلانية اذا هذا دليل على رحمة الله بعباده ويجب أن نفتح هذا الباب لماذا لأن ممكن في أي من لحظة من لحظات هذه الدورة هكذا ترد الإنسان إلى قرب من الله والله يفوتك ويجز أكثر منك ومع أمل لقاء معكم في الحصة القادمة سبحانك اللهم بعد غد إن شاء الله بعد غد لا شو السبت بعد العشاء بعد التراويح وش منها وش يوم السبت يوم السبت يوم السبت شيخ حديث أهل بلدر اعملوا ما شئتم شيخ ما فيش مشروعية الاتكال ناس كان بعد تكلموا عليها هم أهل بلدر ويسمعوا الحديث هذا هذوكم الناس مش تعليه تكلوا لأنها راحوا بعيدا